السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم الحلقة 30 والأخيرة من مقررنا مادة النحو والصرف. كنا في الحلقة الماضية في نقاش في بعض أبواب النسب، موضوعات النسب. اليوم سنكون في ختام هذه الموضوعات، وبعدها نختم بتطبيق على حسب ما يسر الله لنا من الوقت فيه. كنا قد ناقشنا معكم ما يحدث من الآخر وما يحدث من المتصل بالآخر في بعض الأبواب، فأخذنا شيء ما يتعلق بالمقصور والمنقوص، وأخذنا بيا فعيلة ويا فعيلة، هذا في الأخير وهذا قبل الأخير، وأخذنا أيضا العلام الممدودة والعلم الكلمات الممدودة، وأخذنا أيضا العلم المركب. نحن معكم اليوم أيضا النسب عندنا إلى الجمع وإلى كلمات ثنائية الوضع وإلى ما يغني عن ياء النسب، ثم إطلاله على شواذ النسب. نبدأ حديثنا بالنسب إلى جمع التكسير. إذا أتتنا الكلمة مجموعة فلا بد أن نردها إلى مفردها ثم نجمعها ثم ننسب إليها. فأنا عندما أقول مثلا أراضي آتي بمفردها فأقول أرض ثم أقول أرضي. إذا قلت صحف آتي بمفردها صحيفة فأقول صحفي. إذا قلت دول فآتي بمفردها وأقول دولة فأقول دولي. وفي النسب إلى الجمع أيضا خلاف ووارد عن بعض العرب النسب إلى الجمع، فيقولون فيها مثلا دولي على رأي الكوفيين فيها. إذن نقول النسب إلى جمع تكسير نأتي بمفرده ثم ننسب إلى المفرد. طب هناك كلمات تدل على جمع، الكلمات الدالة على الجمع تبقى على ما هي عليه وينسب على لفظها. فعندما أقول كلمة جزائر على من للبلد، هل آتي بمفردها؟ لا، أنسب إليها فأقول جزائري. وإذا جاءني كلمة تجري مجرى العلم كلمة أنصار، فننسب إليها على لفظها فنقول أنصاري. طب إذا جاءني اسم جمع كقوم يدل على الكثير بهذا اللفظ فنقول فيه قومي. فهناك كلمات تدل على الجمع ينسب إليها على لفظها، أما جمع تكسير فإن نأتي فيه بمفرده. هذا ما أردنا تقريره من خلال الفقرة الأولى في محاضرة اليوم، ننظر إليها من خلال هذه الشريحة. النسب إلى جمع التكسير وما في حكمه. عندنا جمع تكسير وعندنا كلمات دالة على جمع. يجب رد الجمع إلى مفرده ثم ينسب إليه، مثل أراضي نأتي أرض المفرد ثم نقول أرضي، وزراء نأتي بمفرد وزير نقول وزيري، كتب نأخذ مفرده كتاب كتابي، دول دولة مفرده ثم نقول دولي. الكلمات الدالة على الجمع قال ينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها، إن كانت علما مثل كلمة الجزائر علم فنقول الجزائري، بساتين علم على قرية نقول فيها البساتيني، وما كان جاريا مجرى العلم فأنصار نقول فيها أنصاري. وإذا كان جمع تكسير لا واحد له مثل كلمة أبابيل فننسب إلى الجمع فنقول أبابيلي. وإذا كان اسم جمع مثل قوم ورهط فنقول في قوم قومي ورهط رهطي. وإذا كان اسم جنس كشجر فنقول فيها شجري. هذا فيما يتعلق بالنسب إلى جمع تكسير. الآن كونوا معي أيها الأخوات، عندنا النسب إلى ثنائي الوضع معتل العين. الآن هناك بعض الكلمات الموجودة مثل كلمة لو وكي، هذه كلمة واردة وهي ثنائية الوضع. لو أردنا أن ننسب إليها، ابن هشام ذكر هذه النقطة فنذكرها كما ذكرها ابن هشام. لو أردنا أن ننسب إليها يعني شخص يكثر من كلمة لو، أو مذهب يكثر من كلمة لو، فأردنا أن ننسب إلى كلمة لو، فكيف ننسب إلى كلمة لو؟ لو كان هناك اكثار من كلمة كي، الآن ننظر إلى لو وكي في آخرها حرف علة وهي على حرفين، ماذا سوف نصنع فيها؟ سيذكر ابن هشام منها سوف تشدد، فنقول لوي لو وكي، ثم نعاملها معاملة الأسماء الواردة من إعادتها إلى أصلها. وكلمة لا فنقول فيها لاء فيجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان فنقول لاوي ولائي، كما قلنا في كساء كسائي وكساوي. إذن الأصل هناك كلمات موضوعة على حرفين وهي معتلة، أول خطوة سوف نشددها ثم نقيسها على غيرها من الكلمات كما سوف يأتينا بعد قليل. والنسب هذا أمره مرده إلى الناس، فإذا أراد شخص أن ينسب إلى كلمة لو لا نستطيع أن نمنعه، وشخص يريد أن ينسب إلى كلمة كي لا نستطيع أن نمنعه، لكن مهمة الصرف أنه يعطي الطريق ويمهد للشخص الذي يريد أن ينسب، يقول له هذا طريقك لو أردت النسب إليه، وأما إذا كان مستغنى عنها فلا حرج، لكن من أراد عليه أن يسلك الطريق السليم وهو الذي يرصفه ويعبده هو المنهج الصرفي في هذا. ننظر الآن، يقول النسب إلى ثنائي الوضع معتل العين، وإذا سميت بثنائي الوضع معتل الثاني ضعفته قبل النسب يعني تشدده، فتقول في كلمة لو لو وكي كي، الآن شددناها فصارت على ثلاثة حروف، كلمة لو وكلمة كي لما شددناها صارت ثلاثة حروف، وتقول في لا لاء جعلناها ثلاثة حروف مديناها. الآن إذا نسبت إليهن قلت لوي وكيوي ولائي أو لاوي، لماذا؟ كما تقول في النسب إلى الدو دوي، والحي حيوي حيوي، وإلى الكساء كساي أو كساوي. إذن سنقول في النسب إلى لو، أول شيء كلمة لو نشددها فنقول لو، ثم نقول لوي، وكلمة كي نشددها فنقول كي، ثم نقول كيوي، مثل ما قلنا في الدو دوي، وفي الحي حيوي، وفي كلمة كساء كسائي أو كساوي. ابن هشام وضع لنا هذا التنظير لمن أراد أن ينسب إلى هذه الكلمات. الآن بعد أن أخذنا النسب وقررناه ومشينا فيه، الآن ابن هشام يورد لنا في ختام باب النسب نقطتين، الأولى ما يغني عن النسب والثاني شواذ النسب. ما يغني عن النسب، ورد عن العرب أنهم يستخدمون بعض الكلمات بعض الأوزان ويريدون بها النسب، وهم قد استغنوا فيها عن زيادة الياء المشددة. فمثلا إذا أرادوا أن ينسبوا إلى في حرفة من الحرف مثلا النجارة، ماذا تقول العرب؟ يقولون نجار، والعطارة يقولون عطار. نلحظ أنهم الآن استخدموا وزن فعال، فالمفترض أن نزيد ياء النسب فنقول في نجارة نجارة نجاري، وعطار وعطارة عطاري، هذا الأصل. لكن العرب ماذا قالوا؟ نجار وعطار. إذا استخدموا وزن فعال في الدلالة على النسب، وقد يستخدمون وزن فعل كقول الشاعر لست بليلي ولكن نهر، على النسب إلى الليل ماذا قال؟ ليلي، أنه يعمل بالليل فنقول ليلي، فالنسب هذا واضح. طب النسب إلى نهار، نهاري، مثل ما قال ليلي يقول نهاري، لكن الشاعر قال نهر، إذن أتى به على وزن فعل. إذا ما الذي نصل إليه؟ أن العرب قد أتوا بأوزان استغنوا فيها عن ياء النسب، فتارة قالوا فعال وهذا في الحرف، وتارة قالوا فعل، وتارة قالوا فاعل، فقالوا لابن وتامر، هذا ما وطاعم وكاسي. هذه الآن ثلاثة أوزان أوردها العرب لاستغناء عن ياء النسب وأغنت عنه ودلت دلالة النسب. سنأخذ هذه الأوزان الثلاثة وما فيها من أمثلة وبعض الأحكام. النسب إلى ما يغني عن ياء النسب، يقول قد يستغنى عن ياءي النسب بصوغ المنسوب إليه على وزن واحد، فعال وهو غالب في الحرف، قال بزار ونجار وعطار، هذه ثلاثة كلمات وردت عندنا على وزن فعال ونريد بها دلالة النسب. ومن الشاذ قوله ولست بذي سيف وليس بنبالي، يريد بذي نبل. الآن كلمة نبال على وزن فعال هي ليست بحرفة ولكن أتى بها على وزن فعال، هو غالب وزن فعال في ماذا يقول الأخوة والأخوات؟ قلنا غالب في الحرف، بزار نجار عطار إلى آخره. ومن الشاهد قوله وليس بذي سيف وليس بنبالي، الشاهد بنبال حيث صاغه على وزن فعال ليدل على النسبة إلى ما أخذ منه وهو النبل، وذلك جار على غير الغالب في هذه الصيغة. لماذا؟ لأن فعال وش الغالب فيه؟ إنما تصاغ من أسماء الحرف كالنجارة والعطارة للدلال على الانتساب إليها كما قال ابن هشام. والمستعمل في هذا الباب ماذا قال؟ تامر نابل لابن على وزن فاعل، هذا هو الأصل. طيب إذن هذا وارد من الشاذ، الخاص وزن فعال خاص في ماذا يقول الأخوات؟ بالحرف، لو جاء في غيرها مثل كلمة نبال نقول هذا شاذ. طيب الوزن الثاني فاعل أي بمعنى كذا، تامر أي ذي تمر، ولابن ذي لبن لابن، والطاعم ذي طعام، وكاسي ذي كساء. ثلاثة فعل مثل طعم ولبن ونهر. قال الشاعر: لست بليلي ولكن نهر. نسب إلى الليل بليلي على القياس، ونسب إلى النهار بنهر، ولو أراد أن ينسب على القياس ماذا قال؟ نهاري. الشاهد: نهر أتى به على وزن فعل ليدل على معنى النسب، معنى المنتسب إلى النهار، فاستغنى بهذه الصيغة عن زيادة النسب على المنسوب إليه وهو النهار، بحيث يقول نهاري كما قال ليلي. طيب أيها الأخوة والأخوات، الآن انتهينا من هذه الفقرة. الفقرة الأخيرة عندنا قبل أن ننتقل لبعض التطبيقات ما يتعلق بشواذ النسب. قررنا في بداية النسب أنه في باب النسب هناك الكثير من الشواذ، من أوسع الأبواب شذوذا باب النسب، متقررة في قواعد كثيرة، ثم يأتي ما يخالفها وهو كثير كثير. أوردنا مقتطفات متفرقة، فأخذنا في وزن فعيلة ما شذ فيه، ووزن فعيلة ما شذ فيه، وزن فعيل ما شذ فيه مثل كلمة قريش، قلنا قرشي، وهكذا. هذه كلمات الشاذة بإمكاننا نجمعها ونجعلها تحت هذا العنوان. ابن هشام ختم باب شواذ النسب ببعض الكلمات، نضيف هذه الكلمات إلى هذه وتكون في هذا الباب، ونقول الشواذ وردت عن العرب بهذا، فما ورد عنهم نستعمله، لكن إذا أردنا أن ننشئ كلمات جديدة فنأخذها على القياس. نأخذ ما قاله ابن هشام، يقول: فصل. وما خرج عما قررناه في هذا الباب فشاذ، فقولهم أموي. النسب إلى أمية ما هو أيها الأخوة والأخوات؟ أموي. قالوا أموي بالفتح فهذا الشاذ. النسب إلى بصرة ما هو؟ بصري. ماذا قالوا؟ بصري. هذا شاذ. النسب إلى دهر ما هو؟ دهري. قالوا دهري بالضم. النسب إلى مرو مروي، هم ماذا قالوا؟ مروزي بزيادة الزاي. النسب إلى بادية بادي أو بادوي، ماذا قالوا؟ بدوي بحذف الألف. والنسب إلى جلولاء وحرورا، جلولاوي وحروراوي، ماذا قالوا؟ جلولي وحروري. إذن بهذا أيها الأخوات نكون قد أطللنا الآن على بعض الكلمات الواردة في شذوذ النسب، والشذوذ كثير كثير فيه. نحن عندنا قواعد متقررة نمشي عليها فيما يجد لنا من الكلمات، ما ورد عن العرب ننطق به كما أوردوه، لكننا لا نقيس عليه حتى لا يقع الالتباس. طيب الآن عندنا بعض الأمثلة سوف أسأل فيها وأجيب. نأخذ بعض الكلمات السهلة. كلمة دمشق كيف ننسب إليها؟ نقول دمشقي، كسرنا الآخر والحقنا ياء النسب. كلمة جامعة، جامعي، ما الذي صنعناه؟ حذفنا من الآخر تاء التأنيث. كلمة سماء ماذا ننسب إليها؟ نقول سمائي وسماوي. لماذا؟ لأنها منقلبة عن أصل. كلمة ابن عمر هذا في الأعلام المركب، طبعا سماء في الاسم الممدود، نرجع إلى قاعدته، لكن فقط الآن أعطيكم بعض الكلمات وأحاول أسدها بسرعة، وتفصيل القواعد تعودون إليه فيما بعد. ابن عمر علم مركب تركيب إضافي، كيف ننسب إليه؟ ننسب إلى العجز، مصدر بكلمة ابن، فنقول في ابن عمر نقول عمري. أم كلثوم، كلثومي، أيضا ننسب فيها إلى العجز. كلمة أخت نقول فيها أخوي، هكذا قررناه في أصل القاعدة، نسب لكلمة أخت كنسب لكلمة أخ، ومن أخذ برأي يونس قال أختي. سيد كيف ننسب إليها؟ مثل ما أخذنا طيب وهين، طيب قلنا طيبي، وهين هيني. إذن سيد سيدي، أين مرت معنا؟ فيما يحذف من وسط الكلمة الياء المشددة في وسطها، نعود إليها في تلك القاعدة. طيب كلمة سلمى أين درسناها؟ في الاسم المقصور الألف رابعة ساكن الوسط، فجاز لنا في ثلاثة أوجه مثل طنطا وطهطا وأبها وشبرا إذا كنتم تذكرون، فأجزنا في ثلاثة أوجه، فقلنا سلمي وسلموي وسلماوي مثل أبها أبهي وأبهوي وأبهاوي. طيب إذا أخذنا كلمة رحى كيف ننسب إليها؟ في الاسم المقصور وهي ثالثة، قلنا نقلبها واوا فنقول فيها رحوي، قلبت الألف المقصورة واوا لأنها ثالثة. طيب كلمة عصا مثلها؟ نعم، فنقول فيها عصوي. كلمة القاضي كيف ننسب إليها؟ هذا اسم منقوص والألف رابعة، اسم منقوص والألف رابعة، ماذا قلنا فيه؟ قلنا يجوز لنا فيها الوجهان، الحذف والقلب واون، فنقول كلمة القاضي القاضي والقاضوي. طيب كلمة طي الياء مشددة ثانية، أين درسناها؟ درسناها في ماذا؟ درسناها في ما يحذف من الآخر الياء مشددة كانت ثالثة فصاعدا، ثم استدرجنا وأخذنا إذا كانت الياء ثانية، وتارة إذا كانت بعد حرف أصلي، وتارة إذا كانت حرفين. فطي قلنا فيها طووي عدناها إلى أصلها، وحي حيوي عدناها إلى أصلها، لأنها طي من طوى وحي من حي، فهذه أصلها الواو وهذه أصلها الياء. طيب إذا قلنا كلمة عزيز النسب إليه عزيزي بالإبقاء، وكلمة قبيلة على وزن فعيلة ماذا نقول فيها؟ قبلي، حذفنا الياء لتوفر الشروط فيها. كلمة شريف شريفي، لماذا؟ لأنها على وزن فعيل. أنا أحاول أن أكثر لكم من الكلمات أيها الأخوة والأخوات حتى تعظم الفائدة، ولكم أن ترجعوا فيما بعد إلى قواعدها المقررة وتفصيلاتها. كلمة أب كيف ننسب إليها؟ نقول أبوي، لماذا؟ لأن قلنا كلمة أب محذوفة الحرف الأخير، محذوفة الحرف الأخير، فننظر إلى التثنية هل نعيدها في التثنية ولا لا؟ نعم في التثنية نعيد، فنقول أبوان. في التثنية عدناها قلنا أبوان الألف والنون لأجل التثنية، والواو عادت. طالما عدناها في التثنية أيضا نعيدها في النسب، فنقول فيها أبوي، فنقول لفتة أبوية، لفتة أبوية، فنحن نعيدها أيضا في النسب، وهذا مما لا نخطئ فيه. وكلمة أخ مثلها، فنقول فيها ماذا؟ أخوي. مدينة كيف ننسب إليها؟ مدني، ما الذي صنعتموه؟ حذفتم تاء التأنيث اتفقنا عليه. الياء لماذا حذفت؟ لأنها على وزن فعيلة توفرت فيها الشروط، فنحذف ياء فعيلة كما مر معنا في ذلكم الدرس. طيب كلمة طمى ننسب إليها، فنقول طموي، الألف ثالثة نقلبها واوا في الاسم المقصور. عندما نأتي عند كلمة أثينا ماذا نقول فيها؟ أثيني، لماذا؟ لأن الألف خامسة فصاعدا، واتفقنا على الألف إذا كانت خامسة، وأذكر في ذلكم اليوم مثلنا بماذا؟ ببخارة، بأمريكا، بفرنسا، أي ألف أكثر من رابعة تحذف في باب النسب. طيب عندما نقول كلمة سوداء كيف ننسب إليها؟ نقول سوداوي، لماذا؟ لماذا نقول سوداوي؟ قلبنا الهمزة واوا، لأن كلمة سوداء الهمزة هنا جاءت من أجل التأنيث. نحن الآن في أي درس؟ في درس الاسم الممدود، كلمة سوداء من الكلمة ممدودة، فننظر إلى الهمزة، الهمزة جاءت للتأنيث، والهمزة جاءت للتأنيث تقلب واوا، قررناه في تلكم القاعدة، عودوا إليها في درس الأسماء الممدودة كيف ننسب إليها؟ فصلناها، قلنا الهمزة للتأنيث، والهمزة ماذا؟ أصلية أو منقلبة عن أصل، عودوا إليها. طيب إذا قلنا برد كيف ننسب إليها؟ برد، برد هذه ألف مقصورة رابعة متحركة الحرف الثاني، هل هي مثل كلمة أبها وسلمى الذي قلنا قبل قليل؟ لا، هناك ثلاثة أوجه لأن الحرف الثاني ساكن، أما الآن في الحرف ماذا؟ متحرك، ليس لنا فيها إلا وجه واحد وهو الحذف، فنقول في برد بردي، وفي سويسرا سويسري مثل ما قلنا قبل قليل في كلمة أثينا. طيب نأخذ بعض الأعلام المركبة. فخر الدين كيف ننسب إلى كلمة فخر الدين؟ صدر أم العجز؟ الصدر كما قررناه، قلنا بدر الدين بدري، وفخر الدين فخري، وجمال الدين جمالي، وعز الدين عزي، نور الدين نوري، وهكذا. الأصل ننسب في هذا المركب الإضافي إلى صدره. طيب أبو علي لو أردنا ننسب لها ذا العلم المصدر بكلمة أب، هل ننسب إلى الصدر؟ قالوا لا، ننسب إلى العجز. كلمة علي كيف ننسب إلى كلمة علي؟ كلمة علي أخذناها أنها على وزن، على وزن ماذا؟ كلمة علي على وزن فعيل، علي فعيل نفس الوزن، فهنا ماذا صنعنا؟ قلنا حذفنا الياء وكسرت اللام صارت فتحة، وقلبناها واو الياء الثانية، فقلنا علوي، فالنسب إلى أبو علي ماذا نقول؟ علوي. وأم هانة هانئي، ما ننسب إلى كلمة أم، ننسب إلى العجز وهو كلمة هانة. إذن المركب الإضافي كنا ننسب إلى الصدر كما بدأت معكم فخر الدين والأمثلة ذكرت شفويا، أما ما عداها فإنه ينسب فيها إلى العجز كالمصدر بكلمة أب أو أم أو ابن عباس فنقول فيه عباسي. وجاد الرب هذا مركب ماذا؟ هذا مركب إسنادي، ننسب المركب الإسنادي إلى ماذا؟ ننسب إلى الصدر فنقول فيه جادي. طيب هذا هذه بعض الأمثلة التي أردناها من خلال هذا التطبيق. الآن أختار بعض الكلمات. أميمة كيف ننسب إليها؟ نقول أميمي، وحميمة حميمي، وهريرة هريري، وزن فعيلة العين فيه مضاعفة، تبقى الياء دون حذف لأن الكلمة على وزن فعيلة وهي مضاعفة. طيب كلمة جميل وقبيح وسهيل كيف ننسب إليها؟ نقول فيها جميلي قبيحي سهيلي، لم نحذف شيء. لماذا؟ لأن اللام فيها صحيحة. طيب عندما آتي عند كلمة غني، غني على وزن ماذا؟ أنا حريص على الكلمات المشددة فيها حرف علة حتى تتضح لكم من فيها الصورة. غني على وزن فعيل، غني مثل علي، غني فعيل، علي فعيل. كيف نسبنا إلى علي؟ قلنا علوي، وغني غنوي نفس الذي صنعنا فيه، وقصي قصوي. نقول عند النسب إلى فعيل أو فعيل عم عم مختوم بياء مشددة بعد حرفين إذا كانت اللام معتلة، وهذا ما صنعناه هنا وأجرينا فيها ما ذكرنا من حذف إحدى الياءين وقلب الثانية واوا والكسرة التي قبلها صارت فتحة، ثم نزيد يا النسب كما قررنا في تلك القاعدة وكانت مكتوبة أيضا في الشريحة، بإمكانكم النظر إلى هذه الخطوات وهي مكتوبة فيها أيضا. طيب نأخذ بعض الكلمات. نعم كلمة يد، الآن سوف أنتقل إلى ماذا؟ إلى محذوف الآخر، إلى محذوف الآخر. واتفقنا أنه إذا كان يرد في التثنية والجمع رددناه، وإذا كان يرد فنحن بالخيار. عندي كلمة أب اتفقنا قبل قليل أنها أبوي، وأخ أخوي، وعم عموي مثلها. يد ماذا نقول فيها؟ يجوزنا فيها وجهان، يدي ويدوي، لأننا في التثنية لا نعيد، فحق لنا في النسب أن نعيد أو لا نعيد. كلمة لغة نقول لغتان، نحن لا نعيدها في التثنية، إذا نقول لغوي ولغي. هذا فيما يتعلق أيضا بمحذوف اللام. طيب أيضا عندنا النسب إلى مثلا لما أقول عالمان أريد أن أنسب إلى هذه الكلمة مثلا، هل أنسب إلى المثنى؟ لا، آتي بالمفرد فأقول عالم ثم أقول عالمي. وكلمة وزراء نأخذ مفردها وزير ثم نقول فيها وزيري، هذا في النسب إلى التثنية وإلى الجمع. طيب وإذا أردنا ننسب إلى كلمة إنشاء ماذا نقول؟ إنشائي، هذه في أي درس نسب إلى الممدود، ننظر إلى الهمزة ونوعها هل هي أصلية؟ نعم، أنشأ إنشائي، فنسبنا إليها بإبقاء هذه الهمزة. إذن أيها الأخوة والأخوات إذا أردنا أن ننسب فننظر إلى نوع الكلمة، منقوص مقصور ممدود علم مركب جمع مفرد، ننظر إليه من أي الدروس هذه، ثم ندخل فيها هل هي على وزن فعيلة، هل هي على وزن فعيلة، هل هي على وزن فعيل، ثم ندخل في تفصيلاتها. فإن كانت من الممدود ننظر إلى نوع الهمزة، إن كانت ألف إن كانت مقصور ننظر إلى الألف ثالثة رابعة خامسة، إن كانت منقوص ننظر إلى الياء، إن كانت على وزن فعيلة ننظر هل فيها العين مضاعفة أو فيها حرف علة أو لا. بهذه الطريقة نستطيع أن نضبط القواعد، هذا أمر. الأمر الثاني ننظر إلى ما ننطق به، هل نطقنا فيه سليم أم لا؟ إذا كان نطقي سليما وأنا تأكدت أن ما ننطق به سليم فنبني القاعدة على هذا المثال. فإذا كنت أحفظها في بيت أو في آية أو في حديث فأنا أربط القاعدة بخلال هذا المثال ثم أبني عليها ذكر هذه القاعدة. بهذا أيها الأخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى ختام مقررنا في هذه المادة، صحبتكم على مدى 30 حلقة سعدت فيها بهذه المدارسة وهذا النقاش وهذه المادة الدسمة. بإذن الله نواصل معكم فيما بعد من خلال التطبيقات ومن خلال أيام الدراسة، ولكم أن تسألوني فيما بعد فيما يصعب من هذه الدروس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة والسداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.